مطلوب من المسلم إذا قرأ القرآن أن يتدبر وأن يفهم ما يقول، وهذا الواجب عليه، أن لا يقرأ شيئا لا يعلم. لكن كل إنسان على قدر استطاعته، كل إنسان مطالب بأن يتعلم وأن يقرأ وأن يفهم، ولكن الناس على درجات يختلفون، فمنهم من يدرك معاني القرآن الكريم بلغته وفهمه وإدراكه وتعلمه، ومنهم من هو أقل وأقل، وكل على قدر استطاعته. لكن المطلوب للمسلم هو أن يتدبر القرآن الكريم كما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف، يقول الآية القرآن الكريم مثل التمرة، كلما تزيد في مضغها تجد حلاوتها، كلما تزيد تجد حلاوتها. والآية مثل التمرة، كلما تقرأها وتعيد وتتدبر وتتأمل تجد وراء هذه الآية معاني كثيرة. لا تظن أن الآية لها معنى، يعني كلمة ومعناها، هذا صحيح، لكن وراء هذا المعنى معاني كثيرة. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: تدبر القرآن، تأمل القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. علم الأولين والآخرين، ما من علم من العلوم في الدنيا هذه أو في الآخرة إلا جمعه الله في هذا القرآن الكريم.